إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أيها الإخوة عند شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله يا أخواني، معنى الشرط، أول شيء نعرف شو معنى كلمة شرط وما هو الشرط. في تعريف علمي له، هو ما يلزم، انتبه، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف؟ أعيدها مرة ثانية، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إيش معنى هذا الكلام؟ الشرط لما نقول شرط يعني ما يلزم من عدمه، من عدم وجود هذا الشرط، من عدم الأمر كله. يعني لما نقول الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء انعدمت الصلاة. ما يلزم من عدمه، من عدم الشرط اللي هو الوضوء، العدم، انعدمت الصلاة. يعني ما يلزم من عدمه العدم. لما نقول من شروط لا إله إلا الله مثلا اليقين، فإذا ما وجد اليقين ما وجدت لا إله إلا الله. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا كان هذا الشرط موجود لا يلزم من وجوده لازم يكون فيه، يعني لازم كل واحد إذا كان متوضي لازم يكون فيه صلاة، لازم يصلي؟ لا، مو شرط. مو شرط الإنسان إذا توضى أنه لازم يصلي. ممكن إنسان يتوضى وما يصلي، ممكن إنسان يكون عنده يقين، يكون عنده علم، لكن ما يتحقق عنده لا إله إلا الله. عرفت كيف؟ إذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احفظوا هذه، انتبهوا، يعني هذا أمر مهم. إذا ما عرفت شو معنى الشرط، يقول لك شروط لا إله إلا الله وما أعرف شو معنى الشرط، كيف بدك يعني تعرف إيش أهمية الشرط؟ أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم. العلم، والعلم المقصود بالعلم أن تعرف معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. وبينا معنى لا إله إلا الله، شرحناها، إيش ننفي، ما هي الأشياء التي ننفيها، وما هي الأشياء التي نثبتها. ننفي، قلنا أول شيء إيش؟ أول شيء إيش ننفي؟ الآلهة. إيش كمان ننفي؟ الطواغيت. إيش كمان؟ إذا قلنا أول شيء يا أخوان ننفي الآلهة، جميع الآلهة، وبينا شو معنى آلهة، شو معنى إله وآلهة، وننفي الطواغيت. الدرس الماضي كان كله عن الطواغيت. ننفي الأرباب، ننفي الأنداد، كل ند. ومعنى هذه الأشياء الند الذي يأخذ من خصائص الله، يعني في عنده ضرر عنده نفع. إذا اعتقدنا أن في شخص عنده ضرر ونفع أو بنفع وبضر، هذا جعلناه ند لله، بدك تنفيه هذا الشيء. الأرباب، المطاع، يعني أي شخص تطيعه في كل شيء، حلل لك حرام حرم لك حلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأرباب جمع رب، والرب هو الصاحب أو المالك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا الكلام عن النصارى السابقين. فلما نزلت هذه الآية كان عدي بن حاتم جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أرباب؟ شوف ركز، ما اتخذناهم أرباب. قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. عبادة، ما تعتقد أنه يعني العبادة انك تعبد الطاغوت او تعبد الند او تعبد انه يعني تصلي له او تحج له او تعتمر له او تسبح بحمده، او لا، ممكن تطيعه فيما يخالف امر الله. اذا طعته في امر يخالف امر الله سبحانه وتعالى اصبح هذا رب لك. عرفت كيف؟ فلذلك هذه الاشياء يجب ان ننفيها. من شروط لا اله الا الله ان تعرف معناها، ايش تنفي، ايش تثبت. طيب ماذا نثبت؟ نفينا هذه الأشياء وماذا نثبت؟ هذه كلها لا إله، تكفر بالطاغوت لا إله. طيب ماذا ننفي؟ ماذا نثبت عفوا؟ ماذا نثبت؟ نثبت العبادات اللي قلنا العبادات الباطنة، الخوف، المحبة، الرجاء، التوكل، اليقين، هذه كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى. أن لا يكون خوفك إلا من الله، محبتك تكون لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن المحبة هذه غريزة في الإنسان ما يستطيع الإنسان ينفي. لكن إيش معنى؟ بينا شو معنى المحبة. أن تكون محبتك لكل شيء، لابنك، للمال، فرع عن محبتك لله. ما بقول لك اعدم، يعني انفي خلاص، يعني اعدم المحبة في قلبك، طلعها من قلبك، ما يستطيع. هذه غريزة في الإنسان، لكن لا تقدمها على محبة الله، على محبوبات الله. الخوف، وقلنا لك وضربنا لك بقصة سيدنا موسى، ولا مدبرا ولا يعقب، صحيح ولا لا؟ ذكرنا لكم إياها ولا ناسين؟ هذا خوف، لكن غريزة في الإنسان. لكن أن يكون خوفك الأصلي من الله سبحانه وتعالى، خوفك من الأشياء فرع عن خوفك من الله سبحانه وتعالى. يعني أصل الخوف من الله، لأنه كل شيء من هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الذي ماخذ آخذ بناصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن ما تخاف منها، هي كأداة، هي كأدوات تعتبر، لكن الذي يسيطر على هذه الأدوات هو الله سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يخاف من الأداة لأنه يعني بدها تموته الآن، أو تكون سبب في موته، يخاف من هذا الشيء، لكن أصل يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى نفى عنها هذا الشيء، السكين تقطع، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ينفي عنها القطع. سيدنا إبراهيم حزز رقبة ابنه ما قطعت، البحر، المياه تغرق، هذه صفة خاصية في الماء، ولكن الله سبحانه وتعالى سلب عنها هذه الخاصية إذا أراد، إذا يريد الله سبحانه وتعالى يسلب، فمشى سيدنا موسى على الماء. إذن هذه كلها أدوات، إن شاء الله سبحانه وتعالى جعل فيها الضرر، جعل فيها الإغراق، إن شاء جعل في النار الحرق، إن شاء جعل في السكين القطع، جعل في الآلة اللي تشتغل فيها، الماتور اللي تشتغل عليه تركب عليه، جعل دولاب ويلف، لكن إذا الله سبحانه وتعالى عطله يعطله. الله هو الذي يعطل، هو الذي يسير هذه الأمور، هو الذي يسيركم في البر والبحر. هذا معنى أنك تنفي وتثبت خوف، رجاء، محبة، توكل على الله سبحانه وتعالى، لكل تثبتها لله. أما إذا اعتقدت أنه فيه طبيب تتوكل على الطبيب، وأنه هو اللي بيشفيك، هو بيعالجك بس ما بيشفيك، العلاج تأخذ هذا العلاج، لكن هل يوضع فيه يكون فيه شفاء أو ما يكون؟ الله أعلم. المطر ينزل، لكن هل يكون فيه غيث أو لا يكون؟ الله أعلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وينزل الغيث، من المقال ينزل المطر. واضح يا إخوان؟ هاي بديهيات لازم يعني نكون حافظينها من أول درس. إذن العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، هذا معنى نفيا وإثباتا، هذا الشرط الأول. والدليل على ذلك أن العلم هو أول شرط قول الله سبحانه وتعالى، أيوة أحسن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على كل شيء. لذلك يقول البخاري بوب باب في صحيحه اسمه باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. واضح يا إخوان؟ واضح ولا بس هيك؟ مفهوم يعني الكلام؟ إذا مو فاهم أي واحد مو فاهم النقطة بعيدها 100 مرة مو مشكلة، بس حتى تفهموها يعني. إذا الدليل على العلم وعلى هذا الكلام نحكيه هذا من القرآن، أقول جايب الشيخ من عنده كلام. ما هو الدليل على أن العلم أول شرط؟ إيش الدليل؟ الدليل إيش؟ أيوة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فقال العلم المنافي للجهل، منافي للجهل يعني معرفة معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين. اليقين ما هو اليقين؟ مين يعرف شو معنى اليقين؟ خلينا نتفاعل يا اخواني هيك. ايوه، اعتقاد جازم، نعم جيد. اليقين يا اخواني هو اعلى درجات التصديق، اعلى درجات التصديق والايمان. في عندنا تصديق، وفي عندنا ايمان، وفي عندنا يقين. ما هو التصديق وما هو الإيمان وما هو اليقين؟ التصديق هي تقريبا نفس المعنى، تصديق الإيمان نفس المعنى، لكن يختلف لفظ إيمان يختلف عن تصديق، لأن إذا اختلف المبنى أي زيادة في المبنى تكون زيادة في المعنى، مبنى يعني مبنى الكلمة، إسلام غير عن إيمان، تصديق غير عن شك غير عن ريب، مع أن المعنى يصب في محل واحد في مكان واحد، لكن تصديق أو الشك والريب في بينهن اختلاف بسيط. فالتصديق هو مجرد تصديق خبر، أي خبر، واحد جاء مثلا نقلنا خبر قال أوباما اليوم فاطس توفى، هذا خبر كويس، صدقنا ما صدقنا ما بترتب عليه يعني أمر مهم جدا، خلاص واحد مات واحد كذا، ما صار حادث والله فيه في الطريق بزاعة صار حادث كذا، خبر هذا، صدقت ما صدقت ما بترتب عليه شيء، هذا بنسميه تصديق، إذا صدقت بقول أنت صدقت خلاص. لكن قصة سيدنا يوسف لما قالوا إخوان يوسف إيش قالوا؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، هذا إيش؟ كذب هو طبعا، فأكله الذئب وما أنت بإيش؟ بمؤمن لنا، ليش ما قالوا ما أنت مصدق لنا؟ ونفس المعنى، أيوة، لأنه الإيمان بيختلف عن التصديق، هذا مو أي خبر، انتبه، الإيمان هو تصديق لكن يختلف أنه بترتب عليه شيء، يترتب على الإيمان أو عدم الإيمان بترتب عليه شيء، ممكن يترتب عليه ضرر يترتب عليه نفع، أما مجرد تصديق ما بترتب عليه شيء. فلما أقول وما أنت بمؤمن لنا، لأنه إذا ما آمن ما صدق يعني، لكن إذا آمن صدق، هو عرف أنه في مكيدة في إشي في خلص يعني، ذلك إيش صار يترتب على هذا الإيمان تبعه، فبيضت عيناه من الحزن، هذا ابنه. لأن لما أقول لك أنت تصدق في جنة في نار، صدق ما تصدق أنت حر، تصديق، لكن ليش سمينا إيمان ما قلنا تصديق بس؟ لأن إذا ما صدقت يا ويلك، إذا قلت لا ما في جنة ولا في نار وظلت مكذب الخبر وطلع وأنه صحيح، بعدين شو ترتب عليها؟ ترتب عليه شقاء أبدي. شفت ليش سمينا إيمان؟ الإيمان بده يترتب عليه عمل، تصديق إذا ترتب عليه عمل صار إيمان. لذلك الآن لو قلت لكم أنا خبر، قلت لكم الآن مثلا في عبوة ناسفة في هذا المسجد مثلا، بعد دقيقة ونص تنفجر، بعد دقيقة ونص، شو بترتب على هذا التصديق؟ اللي بيصدق شو يسوي؟ اللي بيصدق يظل قاعد؟ لا، بده يهرب فورا. إذا ترتب على هذا الخبر، هذا سمي آمن، آمن مو صدق يعني بس. لذلك الإيمان لابد أن يتبع عمل، إذا ما تبع عمل ليس إيمانا. لو قلت أنت لا والله مو صحيح الخبر، الخبر غير صحيح، هذا كاذب الخبر، ولكن هربت، معناته أنت آمن ولو لسانك قال لا. لكن لو واحد قال صحيح والله الخبر مزبوط كلامك 100% وأنا بعرف أن هذا صحيح وظل قاعد وضارب كوع، ايش اسمه هذا؟ مكذب. فالتكذيب وعدم الايمان هو بايش؟ بالعمل بالفعل. لاحظين يا اخوان هذه مهمه جدا، هذه المعاني تعرف شو معنى ايمان. لا يكفي واحد يقول ايمان في القلب يا شيخ، طيب صلي قال ايمان في القلب، طيب وين صايم قال والله انا صايم وقاعد بكر، واحد قاعد بدخن يقول انا صايم، بتصدقه ولو حلف لك على 100 قرآن ما بتصدق، لأنه في عمل. لذلك الإيمان لا يقبل لحاله، ما في آية في القرآن بتقول الذين آمنوا بس، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا الصالحات، بدون عمل حتى لو عندك تصديق في قلبك ما عملت معناته فعلك مكذب. والعبرة أنه إذا الجوارح صدقت، مو أنه لسانك يصدق، ولا كل الناس بيقولوا لا إله إلا الله ولكن أعمالهم تدل على أنهم مشركين، في عنده 100 إله ولسانه بيقول لا إله إلا الله، ولكن قلبه الزوجة إله والدكان إله والأولاد إله والمال إله كل شيء إله. تلاقي عنده آلهة كثيرة جدا وسانه شو بيقول؟ لا إله إلا الله. فليست العبرة باللسان ما يقول لسانك، ولكن العبرة بما يترجم على واقع حياتك. آمنوا وعملوا الصالحات. طيب اليقين هو أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان، يعني بمعنى طبعا في عندنا اليقين بينقسم إلى ثلاث أقسام، في علم يقين، علم يقين مجرد علم، لكن إذا صدقت هذا الخبر تيقنت أنه صحيح نسمي عندك علم يقين. وفي عين يقين، يعني إذا رأيت بعينك، الآن انتقل من علم إلى عين يقين. لو كان في العلم عندك شك 2% 3%، بعين اليقين شو بصير عندك؟ بجوز يصير عندك شك 1 بالعشرة، صار بعينك شوف. لكن ربما عينك برضو أحيانا تخدع الواحد العين، في خداع اسمه يسموه خداع بصري، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فممكن العين تخدعك. يعني قلنا 1 بالعشرة أو 1 بالألف كذب. في عندنا مرحلة ثالثة اسمها حق اليقين، هذا ما في ولا مجال للكذب. فلو قلت لكم مثلا في فاكهة موجودة في اليابان، هذه الفاكهة حجمها زي البطيخة، حجمها قد حجم البطيخة، ولكن طعمها زي طعم الموز. فطبعا ما هذا كلام، إذا صدقتني والله الشيخ يعني ما بكذب، ما عهدنا عليه كذب، أخذت علم يقين. بعد شوية طلعت لك إياها ورجيت لك إياها، شايف هي اللي حكيت لك عنها، أصبح إيش؟ عين يقين. والله شفت بعيني يا أخي، شفت بعين. متى بصير حق يقين؟ إذا بقسمها بعطيك كل واحد تأكل منها، الآن صار عندك 100% تصديق. هذا شو بيسميه؟ حق يقين. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كلا لو تعلمون علم اليقين. في الدنيا هذا علم يقين، بعد الموت شو بصير؟ لترون الجحيم. رأيت، ولكن لسه بعد في مجال. الكفار شو بيقولوا؟ قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. لسه بعد شافها متأكد، لكن ظن ما تيقن، فظنوا أنهم مواقعوها. ولكن بعد ما ينزل في النار ويتشلوط في النار وينشوي بيقول إن هذا لهو حق اليقين. فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو إيش؟ حق اليقين. بعد ما ينشوي الكافر ما بيصدق غير بعد ما ينشوي إنه في نار، لكن المؤمن يكتفي من الله سبحانه وتعالى بعلم خلاص، لأنه إذا رب العالمين أخبرك فأصدق من لو أنك أنت انشويت، أصدق من جوارحك، الله سبحانه وتعالى أصدق من جوارحك. لذلك رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، يتكلم له عن شغلات ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ايش يقول ألم ترى؟ يعني الخبر جاي من رب العالمين، فكأنه حتى أصدق من رؤيته، رؤية العين، الرؤية جارحة في البصر، ولكن الخبر من الله أصدق من جارحة البصر. لذلك بتكلم معاه كأنه رآه. السلام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهو انولد في ذلك العام ما شاف لا فيل ولا شاف أصحاب فيل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ فلذلك الخبر عندما يأتي من الله سبحانه وتعالى ما في مجال أنك تشك في الخبر، إذا شكيت فأنت كافر، مجرد شك. أما الكافر أو المرتاب أو المنافق، ذكر في الحديث المنافق أو المرتاب، فيقول ها لا أدري، ما بقدر يجاوب، كان في عنده شك. أما الموقن فورا بيجاوب، عنده يقين. لذلك بدنا نعرف شو معنى يقين. من شروط لا إله إلا الله اليقين بمقتضيات لا إله إلا الله. إذا صار في عندك شك، طب يا أخي والله الشيخ الفلاني بيعلم بالغيب، إذا صار عندك شك معناته ما عندك يقين، كيف بيعلم بالغيب؟ رب العالمين يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنت تقول كمان الشيخ بيعلم؟ الشيخ في عنده والله بضر وبنفع مرات، دي بالك الشيخ عقيل إذا بتقرب عليه بيقطع ظهره، لا أحد يقرب عليه بضر. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد فأنت كافر، ما عندك توحيد. يعني الضرر والنفع، الضار النافع من هو؟ فقط الله. فلا تشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، صفة الضرر والنفع، أي مخلوق مين ما كان يكون. قل لا أملك لكم، اللي هو أحسن من الشيخ عقيل ملايين المرات، أعلى درجة في البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، لا أملك ضر، يعني لو مثقال ذرة لا يملك. فكيف نثبتها لعقيل ولفلان ونحن ما نعرف شو أصله أصلا، لا أصله ولا فصله، ولا رب العالمين زكاه؟ في آية في القرآن تزكي الشيخ عقيل؟ صحابة ربنا زكاهم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم. فأي جهل هذا؟ خلي الإنسان يعتقد أنه مخلوق بني آدم بضر وبنفع، هذا قدح في التوحيد، وهذا تكذيب. تكذب بتقول أنا موحد لا إله إلا الله، وأنت تعتقد أن فلان وأن المخلوق يضر وينفع. إذن هذا اليقين إذا صار عندك شك بمقتضيات لا إله إلا الله، إنه الله سبحانه وتعالى ممكن يعني السكين تقطع، ممكن الرصاصة، طب يا أخي صاروخ نازل يعني معقول منموت كيف صارت؟ إذا صار عندك هذا الكلام أنت تشك، ممكن ينزل صاروخ جنبك وما ينفجر، قادر رب العالمين ولا مو قادر؟ اللي خلى النار ما تحرق سيدنا إبراهيم يعني مو قادر يخلي الصواريخ ونصير بردا وسلاما علينا؟ قادر. لكن لو إحنا كنا مع الله سبحانه زي ما كان إبراهيم عليه السلام، بس نصير زي إبراهيم عليه السلام قلوبنا فيها توحيد كامل، تتحول الصواريخ كلها بردا وسلاما، نصير نتمنى صواريخ، لأن القلوب فيها مرض، هي أمراض الشرك، أمراض نجاسات، هذه الشرك نجاسة يا إخوان. إنما المشركون إيش؟ نجس، نجس ليس نجس يعني نجس مادي محسوس، يعني لو لمست المشرك ما تتنجس، ولكن نجس قلبي، لأنه الشرك هو نجس. طيب، يعني شو معنى اليقين؟ الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، فيخلص العبد لربه أو يخلص العبد لربه في جميع العبادات. إذا وحدت الله سبحانه وتعالى وقلت لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا هو، وصرفت من العبادة لغيره، معناته أنت ما أخلصت، ما حققت شرط، هذا الشرط لا إله إلا الله. انتبهوا يا إخوان، أنت بتقول إيش؟ لسانك بقول لا إله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تصرف العبادة لغير الله. طبعا العبادة في عندنا عبادات ظاهرة وفي عبادات باطنة، مثلا الصلاة عبادة ظاهرة، أي حركة من حركات الصلاة إذا بتصرفها لغير الله فهذا شرك. يعني مثلا الركوع هذا من حركات الصلاة ظاهرة، ولكن الممثل اللي بيطلع على المسرح شو بيسوي؟ بيركع للجماهير، ما بتشوفوه؟ شوفوا كيف بيركع للجماهير، هذا صرف جزء من العبادة. الركوع لا يجوز إلا لله، ولا يجوز الانحناء، تعظيم شخص لا يجوز إلا لله. تنحني زي الكفار، تنحني تقول في راسك هيك، هذا سجود، سجود. الآن واحد مريض ولا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، كيف يسجد؟ يقول هيك، صح ولا لا؟ فهذا السجود إذا صرفته لغير الله أصبح عبادة لغير شرك، صار تعظم شخص تقول هيك سجدت له تسجد له؟ لا، لا يجوز. طب لو قبلت إيد أمك أو إيد أبوك ما تركع بدون ركوع، قبلها بدون ما تركع. فإذا صرفت من باب التعظيم لهذا الشخص، هذا والله سيادة الرئيس، هذا جلالة الملك، تخضع له، يقول زي هيك، هذا لا يجوز إلا لله. فلا تصرف لا من العبادات الظاهرة ولا الباطنة ولا حتى الأقوال، العبادات تكون بالأقوال والأفعال. ما تقول سبحان الله، تنزه الله سبحانه وتعالى، هذا قول، تنزه عن جميع النقائص أو عما لا يليق بالله. وأيضا إذا بتنزه سيادة الرئيس، تقول سيادة الرئيس هذا ما عنده ولا نقص، هذا كفر، أعطيته صفة من صفات الله. فلا يجوز أن تصرف أي شيء من العبادة، لا ظاهرة ولا باطنة ولا قول. اليقين، التوكل، إذا صار عندك توكل على هذا الشخص، تسلم زمام الأمور خلاص للشخص هذا وتوكل عليه، توكلت عليه، هذه عبادة التوكل. لا تتوكل إلا على الله. إذا توكلت على المحل خلاص، لا عندي محل ما شاء الله، يعني معناته أنا ما راح أفتكر، أنا عندي محل، عندي يقين، خلاص محل موجود وعندي يعني أموال، ما كيف يعني أقول، صار عندك يقين على هذا الرزق اللي عندك. لا يصل الإنسان درجة الإيمان حتى يكون أوثق بما عند الله مما في يده. خلي ذكرك بالله سبحانه وتعالى، مش اللي بإيدك، هذا اللي بإيدك ممكن الآن في إيدك، لكن يجوز بعد دقيقة يصير لواحد غيرك، حاط المصاري بجيبتك، إجا واحد نشلهن، صار انتقل من إلك، صار إله، هات دور على مين اللي سرق لك، سرق المصاري، هو أخذهن، صار رزقته لكن بالحرام، بغض النظر لكن راح منك. فلا تعتقد دائما تقول تتيقن على الأشياء اللي عندك، لا لا الحمد لله مستورة وكذا ومش عارف إيش، لا، خلي دائما يقينك أن هذه الأشياء كلها لله. بجوز الآن عندي أموال، عندي فطور الآن، بجوز يصير وقت المغرب ما عندي شيء أوكل، أو أكون العكس فقير ما عندي شيء، خلاص نتوكل على ما عند الله سبحانه وتعالى، الله ما بضيعني، خلقني ما بضيعني. إذن يقيني أن الله سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما رأى في إيده حبات تمر، حبات تمر بإيده هيك، قال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله يعني جمعتها لك من أجل مشان تفطر عليها، يعني مشان تفطر عليها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وشو جامع؟ يعني حاط كدس يعني أموال في سويسرا ولا؟ كل الحبات تمر. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، هذا اليقين، هذا معنى اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن احنا توكلنا على المحل، اليوم ما بعنا خلاص، معناته دمرنا، اليوم دمرنا راحت علينا. هذا معنى هذا الكلام، انه احنا توكلنا على المحل، توكلنا على المحل مو على الله سبحانه وتعالى. يجوز يضلك طول اليوم ما تبيع بليره، قبل ما يأذن بدقيقتين يجيك واحد يقول لك نزل لي 1000 ميجا، ولا هو ايش تعوض لك كل. لذلك خلي يقينك على الله سبحانه وتعالى. الإخلاص قلنا إيش؟ إذا قلت لا إله إلا الله وصرفت أي شيء من العبادة غير الله، هذا شرك منافي للإخلاص، وهذا شرط. طيب يا إخواني، الإنسان والله بالتوحيد، بالتوحيد تصبح القلوب ككلب رجل واحد، يصبح على قلب رجل واحد، تجد المحبة، والله بيصير تكره الشخص، ما بتكرهه لعينه، لمخالفته، بتحبه لطاعته لله، بقدر ما عنده طاعة لله بتحبه. بس بدك ايش؟ تشتغل على هالقلب وتصفي، خلي عندك توحيد صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد يا أخوان، وأن يبعدنا عن الشرك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.